بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصايا وغير ذلك. الباب اصطلاح عند أهل العلم وعرف خاص لما يضم مسائل وفصول، غالبا أراد موسيقى يا أخوان في فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم ذلك، فلا بد أن تغير مثل هذه النغمة. والأصل في الباب أنه ما يدخل ويخرج معه، والعرف الخاص عند أهل العلم أن الباب لما يضم فصول ومسائل، غالبا في كتب الحديث يضم أحاديث تشتمل على مسائل، وهو حقيقة عرفية عند أهل العلم وليس من باب المجاز كما يقول كثير من الشراح. الوصايا جمع وصية، كالضحايا والهدايا جمع ضحية وهدية. ويراد بالوصية ما يخرجه الإنسان من ماله تبرعا لله جل وعلا بما بالثلث فما دون. وحكم الوصية تخالف حكم الوقف، باعتبار أن الوقف لا بد أن يكون منجزا، لا يحق لصاحبه أن يتصرف فيه إذا عقده. وأما الوصية فلا تثبت إلا بالموت، تثبت إلا بالموت بالثلث فما دون كما سيأتي. للموصي أن يزيد وينقص حتى تلزم، فإذا لزمت الوصية بالموت فلا يجوز تغييرها إلا إذا اشتملت على جنف، فيجوز تعديلها، بل يتعين تعديلها على مقتضى الشرع، لأن الجنف والحيف والميل يخالف الهدف الشرعي من شرعية الوصية. وقل مثل هذا في الوقف. وهناك مسائل وفروع كثيرة تتعلق بهذين البابين، محلها كتب الفقه، والوقت لا يستوعب الكلام عن كل مسائل هذا الباب وغير ذلك، لأن الباب اشتمل على مسائل أخرى يأتي بيانها في شرح أحاديثها إن شاء الله تعالى. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ما حقه؟ يعني ليس من حقه أن يفرط في هذا الشأن. ولذا جاء في بعض الروايات: لا يحل لامرئ مسلم، لا يحل لامرئ مسلم، ودل على أن المراد من الحق المذكور الذي لا يجوز التفريط فيه، بدليل الرواية الأخرى: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. أما غير المسلم وقد فرط بأهم المهمات الذي هو الإسلام، لا يطالب بمثل هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهو مخاطب بجميع الفروع كمخاطبته بالأصل، لأن القول المحقق عند أهل العلم والمرجح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فذكروا فروع. الجمهور على أن الكافر مخاطب، لكن لا يخاطب بها في الدنيا قبل أن يسلم، ولا تصح منه لو فعلها قبل الإسلام. ولو أوصى بجميع ماله وهو غير مسلم في أعمال البر وفي رعاية اليتامى والمساكين ما نفعه ذلك، لأنه لم يأتي بشرطه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش؟ كفروا. فالكافر لا يقبل منهم ما يؤديه على كفره. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المطعم بن عدي وغيره من المشركين الذين كانت لهم أعمال خيرية يتعدى نفعها وإحسان إلى الناس، لكن ذكر أنها لا تنفع، لأنه لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ينفع. ولذا المخاطب بمثل هذا المرء المسلم، وأما الكافر وإن خوطب بها في الآخرة وعذب بسببها زيادة على ما يعذب من أجل الإيمان، إلا أنه لا يخاطب بفعلها ولا يؤمر به ولا يطالب به. ما حق امرئ مسلم؟ وفي حكمه المرأة المسلمة، لأن النساء شقائق الرجال، لكن التعبير بمثل هذا لأن الغالب أن الأموال إنما تكون بيد الرجال، وإلا لو وجد امرأة مسلمة توجه إليها مثل هذا الخطاب، لأن النساء شقائق الرجال والتكليف واحد. ما حق امرئ مسلم؟ وصف أول: له شيء. وصف ثاني: يوصي فيه. وصف لشيء يبيت، كذلك وصف ثالث. ما حق امرئ مسلم له شيء؟ نكرة في سياق النفي، فتطلق على أدنى شيء تتناوله هذه الكلمة، لكن عرفنا أن السياق سياق إيجاب، سياق إيجاب بدليل لا يحل لامرئ مسلم، والواجب مخصوص عند أهل العلم بأي شيء؟ بما إذا كان عليه حقوق واجبة، عليه ديون يجب عليه أن يوصي، ويجب عليه أن يثبتها لئلا يؤدي التفريط في كتابتها إلى ضياعها على أهلها. والديون يجب وفاؤها، وهي مقدمة على الإرث ومقدمة على الوصية، لأن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: الأول مؤونة التجهيز، عنده كفن، عنده حنوط، عنده ماء يغسل فيه، فيه أجرة للغاسل، أجرة لمن يحفر القبر، هذا مقدم على كل أحد حتى الديون. ما يقال والله يباع الكفن وسدد ديونه، لا لا، مؤونة التجهيز مقدم على كل الحقوق. الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة، كالديون التي بها رهن متعلق بهذا البيت، فالدين المتعلق بهذه العين مقدم على غيره من الديون. الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ومنها حقوق الله جل وعلا كالكفارات. الرابع: الوصايا، مقدم على الإرث. والحق الأخير: الإرث. خمسة الحقوق، الحقوق خمسة. فتجب الوصية إذا كان بذمته دين، إذا كان في عهدته وديعة وأمانة، لا بد أن يبين. وهل يبين كل شيء؟ يعني حتى ما تعارف الناس على مسارعة الوفاء به، يعني تعارف الناس على أنهم لا يسجلون الأمور اليسيرة، الأمور اليسيرة تعارف الناس على عدم تسجيلها لأنها تسدد. يعني هل يكتب في وصيته نعم ما يقترضه من البقالة، من المخبز، من كذا من كذا؟ ما يحتاج هذا، هذا تعارف الناس على المسارعة بسداده. أما الديون التي تستحق الكتابة، لأن قولهم له شيء يوصي فيه، هذا المال الذي يوصى منه، لكن هذا الكلام في من عليه الديون التي تجب كتابتها. وقل مثل هذا في الحقوق الأخرى، يجب على الإنسان أن يسجل ويكتب كل ما يخشى نسيانه مما له أثر في دينه أو في دنياه. يعني شخص تزوج ثم بعد مضي شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وقع منه طلقة، عليه أن يسجله. بعد 20-30 سنة وقع طلقة ثانية أنسى الأولى. نعم، وبعد 20 ثانية وقع طلقة ثالثة خلاص تبين امرأته. إذا نسي الأولى يمكن يعاشر زوجته وهي بائن. في مثل هذه الأمور لا بد من تسجيله، وعلى الإنسان أن يحرص على إبراء ذمته، والدين شأنه عظيم فلا بد من تسجيله. طيب عندك كتاب لزميلك عارية، وقع بأيدينا كتب كثيرة لأناس ماتوا، وتجد يكتب هذا الكتاب عارية لفلان. لماذا؟ لأنه لو لم يكتب هذا وتوفي باعوها الورثة وأكلوا ثمن. لكن من يثبت أن هذا الكتاب لفلان أو علان إلا بالكتابة؟ ثم بعد ذلك فلان يتعلق برقبتك يوم القيامة. فاحرص على إبراء ذمتك. نقرأ هذا الحديث نقول له شيء نوصي فيه. بعض الناس يخاف من هذا الكلام، يخاف من مثل هذا الكلام، لأن هناك اقتران بين الوصية والموت. قصة واقعة، نذكر قصة واقعة، شخص كتب وصية، قرأ هذا الحديث وكتب الوصية وضعها تحت وسادته، تكلم بي ينام، قال موصي أنا خلاص، يعني معناه أن الموت جاء، ما استطاع أن ينام حتى مزق الوصية. لكن شو العقول اللي تصور مثل هذا التصور؟ لأنه يكتب في صيغة الوصية كلام متوارث عن السلف، هذا ما أوصى به فلان بن فلان بن فلان الحر البالغ المكلف الرشيد، نعم، بعدما شهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأسلوب. لكن ما يلزم أن تكون بهذه الصيغة، يكون عندك دفتر وتسجل فيها الذي لك والذي عليك، هذا الواجب، هذا بالنسبة للواجب، وتجعل صفحة من هذا الدفتر لما يستحب أن ينفذ فيه جزء من مالك بعد وفاتك، وهذا الوصية. ما يلزم أن تكون بالأسلوب المتوارث الذي يخافه بعض الناس، كل ما دخل عينه النوم حتى مزق هذه الوصية، لأنه مش يفهم اقتران الوصية بالموت، ما يلزم يا أخي. ولذلك الصحابة لما كانوا يسارعون إلى الخيرات ماذا صار من ابن عمر؟ فوالله ما مرت علي ليلة. ابن عمر هذا الصحابي المقتدي المؤتسي المبادر المسارع المسابق، ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصية عندي. لكن على المسلم أن يهتم بحقوق العباد، لأنها مبنية على المشاحة. أما كونه عنده مال ويوصف بأعمال البر والخير هذا مطلوب، وجاء الحث عليه من قبل الشارع، لكن أهم من ذلك ما يجب بذمته وهو مرتهن به، مرتهن بدين له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين في رواية الليلة في رواية الليلتين أو ثلاث، وكل هذا يدل على المسارعة وأن الوقت لا مفهوم له، كما جاء في سفر المرأة بدون محرم. لا يحل للمرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة يوم، جاء لها يومين يوم جاء ثلاثة، كل هذا يدل على أن العدد لا مفهوم له، وأن الوصف المؤثر هو السفر، وهنا المطلوب المسارعة بالوصية، وليس المقصود الحد. له شيء يوصي فيه، كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين، ثم نسخت بالمواريث. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده؟ وعرفنا أن الواجب بالنسبة لما يجب في ذمته، وما عدا ذلك مما يستحب له يكون حكم الوصية مستحب. زاد مسلم، طيب الأول من خرجه؟ كلام الأول قبل زاد مسلم متفق عليه، هذا الأصل في شرط الكتاب أنه من الصحيحين من البخاري ومسلم، هذا شرط المؤلف، وقد يزيد من أفراد البخاري أو من أفراد مسلم ما يحتاج إليه. زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة. طيب الرسول يقول ليلتين، كيف ما مرت عليك ليلة؟ نعم، فهم ابن عمر أن المقصود المسارعة والمبادرة، ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. كتب ما يجب وما ينبغي. ابن عمر له مواقف من هذا. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال عبد الله إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كلها مبادرات من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. والمسلم يسمع قال الله وقال رسوله الأوامر المؤكدة والنواهي المغلظة وما كان الأمر يعنيه. لا يا أخي، لا تقول والله المقصود عاد وثمود، لا، المقصود أنت. حتى في قصص الماضي ليس المقصود الأمم السابقة، وليس المراد من سياقها المتعة، لا، ما هو مقصود أنك تتسلى بها، لا. مضى القوم ولم يرد به سوانا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. المسألة تذكر النصوص على أنها تقرأ للبركة كما يفعله بعض متعصب المذاهب. بعض متعصب المذاهب يجعلون الدساتير أقوال الأئمة، وأما النصوص من كتاب السنة تقرأ للبركة. ذكر ليس بالصحيح. فإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ نعم، هنا يرد عند الاختلاف. ما والله القول الفصل في قول فلان وعلان هذا مو صحيح. نعم قد يرجع إلى فلان وفلان لبيان قول الله وقول رسوله عند من لا يدرك ذلك. قال عبد الله والله يقسم ما مرت علي ليلة نزول. طيب هذا هو، لكن هل منا أحد الليلة بيكتب وصيته بعد هذا الكلام؟ أما سبحان الله العظيم، القلوب رانت عليها الذنوب. ونسمع الكلام وسمعناه وقرأناه وشرحناه وشرح لنا وإلى الآن ما سوينا شيء. نعم اللي عنده في ذمته مال لا يجوز له أن يفرط بحال. خلاص عنده في ذمتك حقوق سجلها يا أخي، لأن هذا الدين شأنه عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يصلي على من بذمته ثلاث دراهم. ثلاث دراهم، ترى ما تعادل الريال ثلاث دراهم، ما تعادل الريال ثلاث دراهم. سجل يا أخي، الذي عليك احرص عليه، والذي لك الأمر إليك. إن بنيت أمرك على المسامحة وقلت المستطيع يؤدي وغيره تعفو عنه، فالله جل وعلا أحق بالعفو، وابشر من الله جل وعلا بما يرضيك. لكن الحقوق التي بذمتك ولو قلت سجل، لكن ما تدري متى يفجأك الوقت. يعني تظنون أن الإنسان لابد أن يمر بمراحل، يبدأ به المرض شيئا فشيئا فشيئا، شهر شهرين ثلاثة ثم يدخل العناية ويأخذ له، يعني صحيح. كم شخص عمر ولا سكن، فرش ولا أسس ولا سكن، يصير هذا كثير ترى. ما ذكر تزوج في الليل وجلس بعد صلاة الفجر تصب له القهوة مكان. الأمر ليس بعيد، يعني ما هو المر نتصور أن لابد نمر مراحل مر بها من سمعنا مرض شيئا فشيئا، لا لا ما هو صحيح. فليحرص الإنسان على إبراء ذمته، يحرص على إبراء ذمته لئلا يتعلق به الناس. والشهادة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تكفر كل الذنوب. معروف الشرك ما يدخل في هذا، لكن تكفر جميع الذنوب إلا الدين. فالدين شأنه عظيم، فليحرص الإنسان على المبادرة بوفائه. إذا لم يستطع يسجل في ذمتي لفلان وفلان، وطلاب العلم يتداولون الكتب، يتداولون الكتب. بعض الناس ما يرضى أن تكتب على كتابه إن هذا كتاب عاريه، اكتب بكلام بقلم يمكن مسحه. وإذا خشيت من ورثتك أنهم يمسحونه، لأنه يمسح الكلام، بعض الناس تصرف وجاء بعض الكتب تمسح الأختام، واقف لله تعالى لما يمسحون يبيعونه. على كل حال احرص على إبراء ذمتك بأي وسيلة تراها نافعة. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح، وهذا منهم من العشرة، إن لما بعد الأربعة ذكر الستة، وهذا منهم من العشرة المبشرين بالجنة. وسيرته وأخباره ومناقبه واعتزاله للفتن معروف، وبلاؤه وغناؤه في الجهاد معروف أيضا. والرجل مرض في حجة الوداع واشتد به الوجع فخشي أن يموت، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه عله أن يخلف، وقد خلف بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 40 سنة، وانتفع به أقوام، تفعت به الأمة في الفتوح، وتضرر به آخرون من طوائف الكفر. مناقبه في كتب الصحابة موجودة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. الإمام الأعظم الرسول عليه الصلاة والسلام يعود المرضى، وقد جاء الحث على ذلك، وأن عيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه. ونقل النووي رحمه الله تعالى أن عيادة المريض سنة، الإجماع، نقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب وجوب عيادة المريض. تجب عيادة المريض، لكن هل تلزم كل أحد؟ لا، إنما عيادة المريض جاء الأمر بها، والنووي نقل الإجماع على أنها سنة. فهل يخفى عليه ترجمة البخاري باب وجوب عيادة المريض؟ يعني إذا نقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة مع قول أبي عوانة في صحيح باب وجوب صلاة الكسوف، نقول قد يذهل عن مسند أبي عوانة، لكن هل يذهل عما في صحيح البخاري؟ إذا غفل عن صحيح البخاري تذكر ماذا يتذكر إذا غفل عن صحيح البخاري؟ ولا نتصور أن مثل النووي، مثل من ينتسب إلى العلم، أو كثير من ينتسب إلى العلم في هذه العصور، قد يخفى عليه بعض البدهيات، وهذا خلل في التحصيل. تجد طالب العلم يعنى بالأجزاء والمشيخات ولا تستله أدنى عناية بصحيح البخاري، هذا خلل في المنهجية. جزء بيبي وجزء 1000 دينار وجزء كذا ومشيخة فلان ومشيخة علان، ويهتمون بها طلاب العلم ويتركون صحيح البخاري وامثال صحيح البخاري. يعني ما بعد القرآن إلا صحيح البخاري، فعلينا أن نعنى به ونوليه العناية التامة الفائقة، ولا نقتصر على المختصرات. كم فات من علم عظيم وخير على من يعتني بالمختصرات ويترك الأصول. تقرأ تحفظ مختصر البخاري، لكن ما يمر بك مثل هذا الحكم باب وجوب عيادة المريض الذي هو فقه أهل الحديث. تراجم البخاري هي فقه أهل الحديث، إمام الصنعة الإمام البخاري. فيقول باب وجوب عيادة المريض، والرسول عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، زار المرضى الشريف والوضيع، بل زار غير المسلم، زار اليهود، واستغل الزيارة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومنا من يعود المرضى، تردد على المستشفيات طلبا للأجر والثواب من الله جل وعلا، وفي طريقه ذهابا وإيابا ننظر من المنكرات ما يتكلم بكلمة، ذا أمر لابد أن نتنبه له. وليس معنى هذا أننا يا فلان يا علان، لا، بالرفق واللين بالكلمة الطيبة وتبرأ ذمتك وينفع الله به كلام كفى به خلق بالرفق واللين، مجرد إشارة أو شيء يعني ينبي عن أنك لست براض عن هذه الأعمال. أما التواطؤ على السكوت هذا الذي جعل المنكرات تستشري وتزيد وكل يوم طال لنا مصيبة بسببها. فعيادة المريض سنة. أيضا استغلال الوضع والظرف. يوسف عليه السلام لما دخل السجن واحتاجوا إليه تركهم، دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد. وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم داعي حسب موقعه. ولا يتصور إنسان أن الأمة ليست بحاجة إليه، الأمة بحاجة إليك. أن تعطي مواعيد، الناس كلها اللي يبون مواعيد بحاجة إليك. لاحظت شيء والكلمة طيبة. طبيب والمرضى كلهم بحاجة إليه، والمريض مثل الغريق بس تملي عليهم لا ويقبل إن شاء الله، لو لم يكن في ذلك إلا إبراء الذمة. معلم مع طلابه، داعية، شيخ، قاضي، عالم، كلهم في موقع. عامي، لأن هناك أمور يدرك الناس كلهم من المنكرات يؤدي ما عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار اليهودي عرض عليه الإسلام، فنفعه الله جل وعلا بزيارة النبي فأسلم. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع في أواخر أيام عليه الصلاة والسلام. مكث بعدها 3 أشهر وأيام من وجع اشتد بي يخبر. فالإخبار عن الوجع بل عن شدة الوجع لا ينافي الصبر، لا ينافي الصبر. إذا كان لمجرد الإخبار دون جزع ودون تسخط ودون تشكي لا بأس، وهذا لا ينافي الصبر. من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وهذا أيضا إخبار بأنه بلغ الوجع مبلغه حتى أنه خشي من الموت. وأنا ذو مال، وأنا ذو مال، صاحب مال. وذو من الأسماء الستة والخمسة تعرب بالحروف، وهي هنا خبر مرفوع بالواو، ذو مضاف ومال مضاف إليه. ولا يرثني إلا ابنة، بنت واحدة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني البنت هذه يكفيها الثلث والباقي يتصدق به. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. طيب لو أنجزه، أنجز الثلث، الثلثين أخرجه من عهدته، لكنه في هذه الحالة مريض. أما في حال الصحة له أن يتصدق، والخلاف في الشخص الذي يريد أن يتصدق بجميع ماله، وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فإن كان عنده من اليقين والثبات والصبر والتحمل مثل ما عند أبي بكر يجوز له ذلك، وإلا فلا. إن كان يتصدق بجميع ماله ويجلس عاله على الناس تكففهم ويسألهم هذا لا. أفأتصدق بثلثي مالي، يعني ويترك الثلث الثالث لهذه البنت؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله، يعني النصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. في رواية قال الرمي العشر، وما زال يزيده حتى بلغ الثلث، والثلث كثير. فمثل هذا أحيانا يأتي الإنسان عنده الرغبة الشديدة في الخير، فمثل هذا يبدأ به من الأدنى. لكن بعض الناس منصرف، عنده الملايين والمليارات، هل يقال أن مثل هذا الثلث كثير؟ أو يقال له أبو بكر تصدق بجميع ماله؟ لأن النصوص الشرعية تأتي بهذا، وهذا علاج لأحوال الناس وأوضاعه. شخص شحيح ممسك، يقول يا أخي أبو بكر تصدق بجميع ماله، عسى هذا يتصدق بالعشر إذا قلت له مثل هذا الكلام. لكن شخص مندفع جايب لك ماله كله، تقول يا أخي يكفي العشر، اترك مالك لنفسك وورثتك ليش تأتي. نعم. فالنصوص الشرعية علاج. لما جاء عبد الله بن عمر وهو مندفع يقبي يريد أن يقرأ القرآن كل يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. لكن هل يحسن أن يقال لطلاب العلم يكفي منكم أن تقرأوا القرآن في شهر مع الانصراف الذي نلاحظه؟ لا، يقال لهم من عثمان يختم في ركعة وفلان يختم في كل يوم. أقل الأحوال أن طالب العلم يقرأ القرآن في ثلاث. يقال مثل هذا لمن؟ للمنصرف، علّه أن يرعوي. لكن المندفع تقول لا يا أخي، جزء في اليوم تتدبر هذا الجزء أفضل لك من ختمه. فالنصوص تأتي علاج لأمراض الناس. فالداعية والمعلم والعالم إذا رأى في الناس انصراف وتفريط أورد عليهم من نصوص الوعيد. والعكس فيما إذا كان في مجتمع فيه إفراط وغلو أورد عليهم نصوص الوعد. والأصل التوسط، يعني الأصل أن ينظر إلى هذا مثل ما ينظر إلى هذا، لكن في المجتمع المتوسط. أما إذا وجد غلو وإفراط وتشديد تقرأ نصوص الوعد وأن رحمته وسعت كل شيء. وإذا وجد مجتمع ثاني مفرط متساهل مضيع للواجبات مرتكب المحرمات، هات نصوص الوعيد. ومثل هذا فيما إذا جاءك شخص مندفع يخرج من جميع أموال تقول لا يا أخي، العشر، الثمن، الخمس، إلى أن تصل الثلث كثير، حتى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قلت فالشطر يا رسول الله النصف، قال لا، قلت فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. من أهل العلم من أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام الثلث كثير قاعدة يدخلها في جميع أبواب الدين. طيب، الغبن في الأموال، اشتريت سيارة 50,000، سألت عنها قالوا ما تسوى 40، نقول لا بعد شو ما وصل الثلث، لأن الثلث كثير فما دونه قليل. يعني مفهومه أن ما دون الثلث قليل. تسوى 35 لا غبنة، أو 17 الثلث، نعم لو 33 قلنا الثلث ثلث كثير، إذا لك الخيار، خيار الغبن. منهم من قال يمسح ثلث الرأس لأن الثلث كثير، ومنهم من في مسائل كثيرة يجعلون الثلث حد في قضايا متعددة، ومنهم من يقول كل باب له ما يخصه، وأن هذا الثلث كثير في باب الوصايا، ومع ذلك ما جاءت قاعدة عامة من الشرع. اشترى سيارة تسوى 20,000 50,000، الثلث كثير، نقول لا. يقول شخص آخر لا يرى تعميم مثل هذا الكلام، لا، يقول ذلك يوم التغابن، الدنيا ما فيها غابن، الغابن كله في الآخرة. نعم، الغابن كله في الآخرة، الدنيا ما فيها غابن، مات كلها ما تسوى غابن. يعني الذي ما يجري هذا قاعدة شرعية، والذي يجريه قاعدة شرعية يستعمله في أبواب الدين كلها، ثلث الثلث كثير. لكن هل هي قاعدة عامة مدين ب100,000 تكون خذ هذه 35 أكثر من الثلث والثلث كثير؟ ما هو صحيح. أوجب عليك صلوات وصيام تصوم 10 أيام تقول والله صمت الثلث والثلث كثير؟ لا لا لا، هذا لا يدخل مثلها أبدا. في بعض الروايات كبير، إنك أنتذر ورثتك أغنياء، إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. أن جاءت بفتح الهمز وكسرها، خير من أن تذرهم عالة، فقراء يتكففون الناس، يسألون الناس بأكفهم، يسألون الناس بأكفهم. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا من فضل الله جل وعلا ورحمته للأمة، أن جعل النفقة الواجبة فيها أجر، بل جعل اللذة فيها أجر. أيأتي أحدنا شهوته ولو في قال نعم، رأيت لو وضعها في حرام يكون عليه وزر، قال نعم، قال فكذلك الحال فيه أجر نعم. لكن مثل هذا يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، تشتري حليب لطفلك فيه أجر، تشتري أدنى شيء نفقة لأولادك فيه أجر، لكن استحضر النية وأنك تؤدي بذلك واجب أوجبه الله عليك. ولا أقل من أن يستحضر الإنسان النية العامة، يعني إذا عزبت النية في كونه يدخل بقالة يأخذ خبز يحتاج إلى نية، لكن أقل الأحوال النية العامة في ميزانية المصروف الشهري، وأن داخل المحل الكبير تأخذ أغراض لمدة شهر تنوي بذلك التقرب إلى الله جل وعلا وأنك تؤدي هذا الواجب. أما بالنسبة لكل فرد فرد هذا ما في شك فيه مشقة على الناس. نعم، لبعض الناس يجعل يوم وليكن اليوم الذي يستلم فيه المرتب الشهري لقضاء الحوائج، ميزانية الحوائج لهذا الشهر، والخمسة آلاف مثلا يدخل المحل الكبير بهذه النية وتجري لك الأجور إلى مثله من الشهر الثاني. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. النية العامة تنفع، ولذلك المزارع إذا زرع ينوي بذلك الخير، وإن استحضر بذلك وقت الزراعة أن يؤكل منه من الناس، من الدواب، من الطيور، كل هذا فيه أجر. لكن ما يلزم أن ينوي أن كل ما أكل منه يكتب له أجر، النية العامة تكفيه. بل مثل هذا يقول بعض أهل العلم أن مثل هذا لا يحتاج إلى نية، الأجر رتب عليهم وهما نوى. ومثل أقول مثل هذا في الفرس التي يربطها للجهاد في سبيل الله ثم تشرب من الماء يكتب له الأجر ولو لم يقصد شربها، كما جاء في الحديث الصحيح، ولو لم ينو شربها من الماء، لأنه إنما ربطها في سبيل الله، وفضل الله واسع. فعلينا أن نري الله جل وعلا منا الإخلاص وقصد التقرب إليه جل وعلا حتى ما تجعل في امرأتك. هذا من حسن العشرة والتعامل، يعني تأخذ اللقمة تضعها فيه. بعض الناس يأنف من هذا ويتكبر، لكن هذا لا شك أنه من العشرة بالمعروف. وبعض الناس إذا دخل بيت مثل الأمبراطور، ما يريد أحد يتنفس. والنبي عليه الصلاة والسلام في خدمة أهله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، تريد منك احترام وتقدير مثل ما تريد منها، هي امرأة إنسانة كاملة الحقوق. ويبقى أن الرجل هو الراعي، هو القوام على من تحت يده. لا نقول أن المرأة مثل الرجل، لا، معلوم من بالضرورة من دين الإسلام أن الله جل وعلا فضل الجنس على الجنس، وللرجال عليهن درجة، لكن لا يعني هذا أنك تستغل هذه القوامة وهذه الدرجة لتجعلها مزخرة مذللة، لا يا أخي، لأن الله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلك حقوق ولها حقوق، وتريدها تتعامل معك باحترام وتقدير احترمها وقدرها، إنسان لها حقوق لها مشاعر ولها نفس مثلك. وابن عباس رضي الله عنهما يقول إني لا أتجمل لها كما تحب، كما أحب أن تتجمل لي، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فمها. وهذا أيضا من الأسماء الخمسة أو الستة على الخلاف في السادس، هناك مرفوع ذو مال، وهنا في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني السياق هل يدل على أنه راغب في البقاء أو راغب في الموت؟ يعني كونه يموت في دار في الدار التي هاجر منها وتركها لله جل وعلا، نعم هذا ما في شك أنه بالنسبة له منقصة. ولذلك رث النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن خولة، إن هذا شيء تركه لله جل وعلا، فكونه يموت فيه وقد تركه لله عز وجل الأكمل أن لا يموت فيه وأن لا يبقى فيه حتى يموت. ولذا لم يترك للمهاجر فرصة إلا 3 أيام يبقى في البلد الذي هاجر منه. نعم. فقوله أخلف بعد أصحابي، هل يعني هذا أنه متشوف لطول المدة أو متشوف للموت؟ وشدل عليه السياق، قال إنك لن تخلف تعمل عملا تبتغي وجه الله ازددت بذلك، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يسليه، وقوله أصحابي يعني كأن الرفقة كلهم مشوا وأنا بقيت، يدل على أنه راغب في الحياة وغير راغب، يعني الأسلوب يدل على أنه راغب غير راغب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سلاه فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله لازددت به رفعة درجة ورفعة، هذا تسلية له أنك يعني إذا خلفت تكسب خير. ولذا بعض الناس في مثل هذه الظروف، في مثل هذه الظروف في أيام الفتن والمحن يتمنى أن لو مات ويغبط من مات. نعم يأتي في وقت من الأوقات تزداد الفتن والمحن بحيث يخشى الإنسان على دينه، نعم يمر بصاحب القبر فيقول ليتني مكانك، لكن في مثل هذه الأيام ولله الحمد أبواب الخير مفتوح، افعل خلاص، اذكر الله أقل الأحوال الذكر اللي ما يكلفك شيء، وأنت الآن تظن أن غرسك اكتمل وأن الجنة تنتظرك، لا يا أخي لا تظن هذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، باقيات الصالحات كل جملة شجرة في الجنة، اغرس يا أخي والجنة خيعان. وجاء في الخبر أن اثنين أن أخوين استشهد أحدهما وبقي الآخر 40 يوم بعده، فرؤية المتأخر أفضل من ذاك. لماذا؟ كم صلى من فرض؟ صلى 200 فرض وصام وذكر الله جل وعلا وأتى بأنواع من العبادات، مثل هذا ما تيسر، اللي مات خلاص انقطع عمله، إلا إن كان هناك من الأمور التي تجري بعد الموت. إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. فالإنسان يتمنى طول العمر من أجل إيش؟ زيادة العمل، زيادة الرصيد، ما يتمنى طول العمر ليبني العمارات الشاهقة ويكدس الأموال الطائلة وتزيد أرصدته في البنوك إلى أن يكسب الملايين بل مئات الملايين، هذا مش عشان من أجل إيش؟ ترى ما زاد على العيش على الكفاف عذاب في الدنيا قبل الآخرة. تدرون هناك ناس يراقبون الشاشات ليل نهار، وش حياتهم هذه؟ زاد الدولار أخذ له حبة ارتفع عنده الضغط، نقص لمدري إيش الين أخذ حبة خفض عنده السكر، تزي حياته ملايين يناظرونها بالشاشات، ما يستطيعون ما يأكلون ولا يتلذذون على فرش، تعطلت منافعهم ومع ذلك وراء الشاشات لا يذكرون الله إلا قليلا. فالإنسان يتمنى طول العمر من أجل إيش؟ فتعمل عملا تبتغي به وجه الله لازددت به درجة ورفعة، هذا اللي يتمناه الإنسان. بعض الناس يوسع الآمال ويطولها علشان إيش؟ عشان يرى الأموال ويرى الأولاد ويرى اللي تبعه، هذا ما هو بهدف. الهدف الشرعي من وجودك تحقيق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله زادت ملايينك ونقصت والله ذي وبال عليك، حلالها حساب وحرامها عقاب، ولن تزل قدمك حتى تسأل من أين اكتسبت وفيما أنفقت. وقد تنفق الأموال الطائلة، عندك مليار قد تنفق 500 مليون وتكون من الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، قد تبني ب500 مليون ألوف المساجد، ثم ماذا؟ تكون من الثلاثة الذين أول متسعر بهم النار يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يحرص، ماذا فعلت؟ اكتسبت الأموال، طيب منين؟ كيف اكتسبت؟ حيل، غش، ربا، خيانة، سرقات ولا إيش؟ حلال، طيب حلال، فيما أنفقتها؟ أنفقتها ابتغاء مرضاتك، وطلبا لجنتك، لا أنفقت ليقال فلان جواد. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، يعني وجد من يصرف إذا جاءه الفقير وعنده مجمع من التجار وكذا صرف له الشيك. علشان إيش؟ علشان يشوفون التجار. ووجد أيضا بعد من يتصرف يروح له يدخل مباشرة يكلم البنك يحجز له المبلغ. يعني كلام من لا ينطق عن الهوى. لقد يقول قائل يا أخي الناس فيهم خير وفيهم بركة، لكن الإنسان يحرص على نيته. وقد يفني الإنسان عمره في تحصيل العلم وفي تعليمه للناس وتوجيههم، ويستفيد منه خلائق يدخلون بعلمه الجنة وهو أول متسعر به النار. فليكن الإنسان على حذر، يحقق هذه العبودية التي من أجلها خلق، والهدف شوف لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة معرفة. هذا من أجل هذا يتمنى الإنسان طول العمر. يقول ولعلك أن تخلف، ولعلك صيغة ترجي، وهي في القرآن لا تخلف واجبة كما يقولها العلم والكلام في السنة جاء ما يدل على هذا وعلى هذا، لكنها هنا تحققت، تحقق هذا الرجع. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام الأمة بكاملها، انتفعت بتخلفه، حيث عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 40 سنة، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. انتفعت الأمة وتضرر به الكفر والكفار، وحصل على يديه من الفتوح ما حصل. الجهاد الصريح ضرب فيه بسهم وافر، لكن الفتن هل أقحم نفسه؟ لا، اعتزل. يأتي ابنه يا أبتاه الناس اقتسموا الملك اقتسموا الدنيا، قال لهم الدنيا، وهو معتزل بالعقيق. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وهذا هو الحاصل. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، يعني ما تركوه لله جل وعلا أمضي له، ولا تردهم على أعقابه بأن يسكنوا ويستوطنوا البلدان التي تركوها من أجل الله. والهجرة شأنها عظيم في الإسلام، وهي باقية، باقية إلى قيام الساعة، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد البدع بلاد المعاصي إلى بلاد السنة بلاد الاستقامة والالتزام عند من يعينك على تحقيق الهدف. هذه الهجرة وهي باقية إلى قيام الساعة، وهي واجبة، ولا يجوز البقاء بحال بين ظهران الكفار. والخطر على المسلم وعلى ذريته معروف، يدركه كل أحد. وكم من طفل من أبناء المسلمين تنصر ولا تهود ولا ترك دينه، لأنه بيضطر يدرس المدارس، درس دياناته. يقول الله إن عندنا حرية ونزاول أعمال، ما بصحيح. عندك حرية وانت طالع نازل ذاهب آيب تشوف الكفار وأعمالهم وكفرهم وفجورهم، تشوف معاصيهم الظاهرة والباطن، مو صحيح. إذا كان أهل العلم يوجبون بل يحرمون البقاء في بلد ولو كان إسلامي ليس فيه عالم يفتي الناس ويدلهم على الحق ويدلهم على الخير ويرشدهم إليه، من هم نفتى بتحريم البقاء في مثل هذا البلد؟ فكيف الإقامة في بلاد الكفار؟ ونحن والله الحمد في هذه البلاد نعيش نعم، نعم لا تخطر على البال، يعني أنواع من ما يرضي الله جل وعلا موجود عندنا. نعم عندنا شيء من الخلل، عندنا نقص، عندنا معاصي، عندنا والخبث كثر. نسأل الله جل وعلا أن يعيد الأمة إلى دينها. لكن البائس أو البائسة لماذا؟ لأنها مخففة، لأنها مخففة وخففت إن فقل العمل. إن هذان لساحران، من الأصل إن هذين. نعم، لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوجع له لكونه مات في البلد الذي هاجر منه، الذي تركه لله جل وعلا. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. نعم، هذا من كلام ابن عباس يقول رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا نقصوا من الثلث إلى الربع، لأنه ما دام الثلث كثير فالمطلوب ما هو دونه إلى الربع أو الخمس، وقد فعله أبو بكر رضي الله عنه، وقد رضي أبو بكر بما رضي به الله لنفسه، الرب جل وعلا رضي بالخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يقول رضيت بما رضي به الله لنفسه الخمس. يقول: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وكل هذا من أجل مراعاة حقوق الورثة، من أجل مراعاة حقوق الورثة. فيراعي الإنسان وألزم ما عنده من يبون، وكفى بإثمًا أن يضيع من يمون، فهم أولى الناس ببره وعطفه، لكن لا ينسى نفسه. فماله الذي يقدمه لنفسه، لكن لا ينظر إلى النصوص التي تحث على الصدقة وينسى من تحت يده. لأن بعض الناس ما يستوعب الأمور مكتملة، ما يستوعب الأمور من جميع وجوهها، فيسمع الحث على الصدقة وأن ماله ما قدم وما الوارث ما أخر وكذا، كل شيء ما عليه من الوارث. قد يقول هذا الكلام فينسى ويقال: لا يا أخي، أنت خذ من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. وهذا أيضا يقال فيه مثل ما قيل في الحديث السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: نقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، الفرائض جمع فريضة، والفريضة النصيب المقدر المفروض للوارث، ويدخل فيه تبعا ما جاء في هذا الحديث التعصيب، لأن الفرائض الأصل فيها الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا الستة المعروفة: النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف والربع والثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والثلث والسدس. هذه الفرائض يعني المفروضة المقدرة، ويلحق بها التعصيب الوارد في مثل هذا الحديث من باب الإلحاق. ويراد بالفرائض قسمة المواريث، جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة، مثل جريحة بمعنى مجروحة، قتيلة بمعنى مقتولة. قد تطلق الفرائض ويراد بها الواجبات في أبواب الدين كلها. ولذا يقول أهل الحديث أنه ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالحديث عند العشرين، وقبل ذلك يشتغل بالفرائض. هل معنى هذا أنه يشتغل بالمواريث؟ لا، يشتغل بعلم الحلال والحرام ثم يبدأ بطلب الحديث. والخلاف في متى يبدأ الطالب بالحديث معروف عند أهل العلم، والأولى أن يبدأ به من التمييز كغيره من العلوم. المقصود أن الفرائض بالاصطلاح الخاص يراد بها قسمة التركات والمواريث، لقوله جل وعلا: نصيبا مفروضا، فهي مفروضة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها. هذا صاحب نصف لا بد أن يعطى النصف، ما لم يوجد حاجب يحجبه حاجب نقصان. هذا صاحب نصف أو ربع يعطى نصفه أو ربعه، ما لم يوجد حاجب، حجب حرمان أو نقصان أو مانع من موانع الإرث. المقصود أن مثل هذه لا بد من أن تؤدى إلى أهلها. ألحق الفرائض بأهلها، الفرائض الله جل وعلا تولى قسمته ولم يكل ذلك إلى أحد، ما ترك هذا إلى اجتهاد الناس، بل تولى قسمته كالزكاة. فما بقي فلأولى رجل ذكر، صاحب النصف أخذ نصفه، صاحب الربع أخذ ربعه، صاحب السدس بقي عندنا، يعطى المعصب، يعطى العاصب، والعاصب له ما بقي بعد الفروض، يعطى ما بقي بعد الفروض. فإذا لم يوجد صاحب فرض، العاصب يأخذ المال كله، توفي شخص عن ابن فقط، ماله لابنه. توفي شخص عن زوجة وأم وابن، الزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. توفي شخص عن ابن وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب البنت صاحبة فرض، ألحق الفرائض بأهلها، البنت لها النصف. نعم نعم، لا بد أن لا يوجد عاصب، أن لا يوجد عاصب وهو أخوها، فإذا وجد هذا العاصب صار للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه قاعدة الفرائض، أن الذكر له نصيب اثنتين من النساء إلا في باب الإخوة لأم، وهذا من وجوه تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثى، لأنهم هم أهل التبعات وهم أهل النفقات وهم أهل البذل، فعليهم من الالتزامات ما لا يوجد نظيره في النساء، ولذلك فضل الرجال على النساء في هذا الباب. وجاء تفضيل الرجل على المرأة بالضعف في خمسة مواضع، في خمسة مواضع، هنا في المواريث في الإرث، والثاني على النصف، نعم في الشهادة. قوامة مش دخلها يا أخوان، يعني على المرأة نصف قوامة الرجل، نعم الشهادة، فإن لم يكون فرجل وامرأتان، الثالث ها الدية، دية المرأة نصف دية الرجل، الرابع ايش ما اسمع، العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، بقي واحد، الصلاة تصلي نصف صلاة الرجل، نعم شو يعني نصف صلاة الرجل، أنا أقول على النصف، على النصف، نعم العتق، من أعتق رجل كمن أعتق امرأتين، هذه خمسة مواضع ولا سادس لها، المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمسة مواضع بالشرع. ثم يأتي من يطالب بأن المرأة كالرجل وأنها جنس وشرك الرجال، ولا ويأتينا من يقول أن لو استعرضنا آيات المواريث وجدنا أن المرأة على النصف في ثلاث آيات وثلاث آيات متساوين والسابعة سجال، مرة هذا مرة هذا، كل هذا تلبية لرغبات أعداء نتنازل معهم إلى هذا الحد. هذا ديننا، لا بد أن نعتز بديننا، وقال إنني من المسلمين ولعلك من أحد، لا بد منه، ما نجعل الدين متهم في قفص والسعيد من يدافع عنها أبدا، ما لك حاجة بيح. هذا ديننا، اللي يدخل بطبع خير الله الله يحييه، واللي ما يدخل جهنم موعود إياه. أما أن نستحي ونستخفي بديننا على أن الأمم كلها ضدنا، ما علينا منه، بل لا بد أن نعتز بهذا الدين، وعلى المرأة أن ترضى بالشر، وعلى الرجل الذي لم يكتب له حظ في هذه الدنيا أن يرضى ويسلم. نفس الشيء، كن صابر الفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده. فلا تقول لي فلان يملك مليار وأنا ما أملك ريال نشري وخبز، عندما هم شغلنا، أنت لك ما يترتب على وضعك من الثواب والعقاب، وذاك أيضا عليه تبعات، أنت حسبه سالم بكرة يتمنى أنه مثلك، لا تظن أنك مظلوم أبدا. فالمرأة يجب عليها أن ترضى وتسل، والرجل كذلك، ولو رأى أن فلان فضل عليه ما يضر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وانتهينا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لابد من التسليم، وقدم الإسلام كما يقول أهل العلم لا تثبت إلا عن قنطرة التسليم. إيش معنى إسلام يا أخي؟ ترضيت بأن تكون مسلم، بل شرفك الله جل وعلا بالإسلام ومن عليك أن هداك للإسلام، الإسلام هو الاستسلام والانقياد والتذلل والخضوع لله جل وعلا. أنت ما تبترجو والله شيء من فلان أو علان تقول بكيفه يعطينه لما يعطينه الأمر واحد، لا، أنت ترجو جنة عرضها السماوات والأرض، ولا يكفي أنك في جنة ولا في صحراء ترعى من حشائش الأرض، لا، أما في جنة ولا في نار، فريق في جنة وفريق في السعير. لأنه قد يقول قائل والله الجنة بتكاليف وحفت بالمكاره، أنا ما عندي استعداد، أنا أتسدح، هي لو البديل أنك ترعى بحشائش بالبرية متمجك الموت تموت سهلة، لكن النار تلظى لا يقضى عليه فيموت، المسألة سهلة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وسمعتها هي، يعني ما هو بالبديل انكم مجنة عرض السماوات والأرض، وجاء في وصفها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر، هذا جنة. لكن تقول أنت والله أنا بتسلح ما عندي استعداد أسوي تكاليف، لكن عندك صبر على النار، هذا إشكال. فعلى الإنسان أن يرضى ويسلم، ولو أن الإنسان طار فرحا وشوقا واستمر اللسان رطب بذكر الله جل وعلا وشكره لأنه هداه للإسلام، نعمة لا يقوم بها لا يعدلها شيء، هذه النعمة. شخص من عامة المسلمين أسره الكفار، فكتب لصاحب له أن الكفار أسروني، فكتب صاحبه أشكر الله، شكر الله، ثم كتب له ثانية قال سلسلني الكفار وقيدوني، فكتب له صاحبه أشكر الله، شكر الله، ماشي. طيب قيد معه أسير آخر يهودي، كتب لصاحبه قال اشكر الله، قال معي واحد نسحبه معي، قال اشكر الله، اشكر الله. أصيب اليهودي ببطنه صار ما يمسك، ما جاء طلع، وهذا مربوط معه بس، فكتب له صاحبه اشكر الله، قال بعدين إلى متى أشد من الحال اللي نعيشه، قال نعم اشكر أنا لم تكن مثلهم، فشكر الله من خالص قلبه فانفك القيد فخرج يمشي. يعني تصور شخص مأسور عند الكفار ومغلغ مسلسل يهودي مبتلى بالبطن ما يمسك، تصور حاله يقول اشكر الله، نعم اشكر الله، لأن الإنسان مهما حصل من أمور الدنيا، الدنيا ماشي تنتهي، بس يوم اثنين ثلاثة انتهى، لكن الآخرة ما لها نهاية، لا تنتهي. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ما في بعد هذا القرار شيء، خلاص يؤتى بالموت ويذبح على هيئة كبش. فالدين هو رأس المال، وما فات الإنسان من أمور الدنيا الأمر سهل، الأمر مقدور عليه سهل، الدنيا ماشي. افترض أن الإنسان ما عنده ما يأكل ولا يشرب، صبر واحتسب إلى أن تضاء جسمه، يوم نقص إلى أن مات، وش ما بدح عليه الصبر واحتساب، وإنما يوفى الصابرون، بعد ذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله المستعان. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألا يكفي أن يقال فلأولى رجل حتى يقال ذكر؟ في رجل أنثى تجي، لكن هذا تأكيد. طيب هذا في العصبات، والأصل أنهم من الرجال، لكن ماذا عن العصبة من النساء؟ بنت أخت، ألحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا البنت النصف، دورنا أولى رجل ذكر ما لقينا لها البنت، وش نسوي؟ الرسول يقول فما بقي في الأولى رجل ذكر، ما في رجل ذكر. نعم، الإشكال هنا أطرح مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ نعم، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا البنت النصف، فما بقي فلأولى رجل ذكر، احنا ما عندنا لها الأنثى الأخت، لا لا لا لا، هي عاصب في هذه الصورة عاصبة، لكن كيف نخرجها على هذا الحديث؟ يعني عندنا بنت وأخت وابن عم مثلا، ما يقول ابن العم هذا أنا أولى رجل ذكر، ما يمكن يقوله، تبي تعطيه إياه، لأن عندنا أولى في جهات متعددة للتقديم والتأخير، الجهة القرب القوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة، اجعلا البيت من وين؟ من الشاطبية؟ ما يمكن يجي من الشاطبية، مع الوزن واحد؟ ها؟ لا، منظومة الجعبري في الفرائض، لأنه قد يقول قائل والله هذا بيت وزن ووزن الشاطبية يمكن ما. نعم نعم، فهناك جهات لا بد من مراعاتها. قد يقول قائل مثلا أخ وعم أيهم أقرب؟ الأخ أقرب، يقول عم الرجل صن وأبيه، أنا مثل أبوه، شو تقدمون على هذا؟ يقول لا، عندنا موازين شرعية. شخص فلاح عند رجل، فلاح عند رجل لا يمت له بأي صلة من جهة النسب، إلا أنه قديم عنده من 50 سنة وفلاح بهالمزرعة هذه. توفي الرجل قال أنا حق من عياله، أنا قبلهم جايب بهالمزرعة، ترى واقعة. يكون أنا بهالمزرعة عند هذا عند فلان قبل ما يتزوج، أنا أحق من أولادي. هذا كدي وهذا كدي، لا مالك سنة، لأنه واقعة مثل هذه تقع من بعض العوام. لأن الرسول فلأولى رجل ذكر، العم يقول لا أنا مثل أبوه، بنص النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لا، كل شيء له موازينه، كل شيء له شروطه وقيوده وحدوده، الشرع ما تركنا همل. فإذا وجد العاصب بالنفس فهو أولى رجل ذكر، لكن ما وجد العاصب بالنفس ننظر إلى عصبة بالغير أو مع الغير. والمسألة ما تحتمل بسط، ولا نجيب لكم كل اللي يرد هنا، فننتبه لمثل هذا، لأنه قد يقال إشكال هذا. فالأولى رجل ذكر، ما عندنا والله إلا أخت، ما عندنا رجل ذكر. وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، يعني على ما جاء في كتاب الله، ولا اجتهاد لمجتهد. ما في اجتهاد لمجتهد، اقسموا الفرائض على كتاب الله، لأن الله جل وعلا لم يترك لأحد الاجتهاد. لكن هل في الفرائض مسائل اجتهادية؟ نعم، فيه مثل الحمارية، وفي مثل المشركة، وفيه مثل ليش ثلث الباقي يوجد في كتاب الله. نعم، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، زوج وأم وأب، للزوج النصف وللأم ثلث الباقي. ثلث الباقي، لماذا قلنا ثلث؟ مراعاة للفظ القرآن. ولماذا قلنا الباقي؟ لئلا تزيد على الأب، والقاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. وين الرحبية من بدهيات العلوم؟ هذه تقرأ في المتوسط، تحفظ في المتوسط. وفي رواية نقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، ثم يأتي من يصنف في الأحوال الشخصية ويجتهد، وظروف العصر تغيرت وما أدري إيش، والضغوط وما أدري له، مو صحيح كل هذا، لا قيمة له، هذا كلام لا قيمة له. اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني اللي يبقى بعد الفرائض هو للعصبة، والأصل في العصبة الرجال الذين تعصبوا بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ثم بعد ذلك إذا لم يوجد هؤلاء، لم يوجد أولى رجل ذكر، نأتي إلى من تعصب بغيره ثم مع غيره. نعم، اقرأ. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم. في أو دور من رباع أو دور ما عندك؟ والمفترض أنه في مثل هذا إذا قال في نسخة كذا أثبت شيء، وفي نسخة كذا والصواب ما أثبته لأني رجعت إلى كذا وكذا، لابد. طيب في نسخة بس؟ نعم. وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. نعم، هذا الحديث عن أسامة بن زيد الحب ابن الحب، حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا؟ هذا متى؟ يوم الفتح. أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ما ترك شيء، باع، لأن أبا طالب خلف 4 أولاد: طالب وعقيل وجعفر وعلي. ورثه طالب وعقيل، وجعفر وعلي ما ورث من أبيهما. لماذا؟ لأنهما مسلمان وقد مات كافرا، والمسلم لا يرث الكافر. طيب، باعها عقيل. طيب وين طالب؟ طالب قتل قبل ذلك، قتل قبل ذلك. وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ما ترك شيء، باعها. وبهذا يستدل من يقول بجواز بيع بيوت مكة، لكن من الذي باعها؟ هل يستدل بفعله؟ ما يستدل بفعله، باعها حال كفره، لا يستدل بفعله. ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، انقطعت الصلة بين المسلم والكافر، القرابة وجودها مثل عدمها. إنما المؤمنون أخوة، هذه الأخوة الصادقة. إن زاد عليها وجود أخوة نسب، نعم، كان له حقان. وإذا انقطعت أخوة الدين فلا قيمة للنسب. وأما ما جاء في قول: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح، هذه أخوة نسب، ما هي بأخوة الدين. أخوة بينهم موجودة، لكن أخوة لا تنفع ولا قيمة لها، تقطعت بهم الأسباب، خلاص انقطعت العلاقة، كلها انقطعت بالموت. لا ينفع إلا أخوة الدين. لا يرث المسلم الكافر، نعم، هذا حكم شرع، المسلم لا يرث الكافر، لأن من موانع الإرث اختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف دين. اختلف الدين خلاص لا توارث. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هو ذا قول جماهير أهل العلم. أما كون الكافر يرث المسلم فهذا إجماع، وأما كون المسلم يرث الكافر فالجمهور على منعه لهذا النص الصحيح الصريح. ومن أهل العلم من قال يرث، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، وكما يجوز أن يتزوج المسلم كتابية دون العكس يرد مثل هذا. ومنهم من يقول إذا أسلم قبل قسمة التركة يرث ترغيبا له في الإسلام، لأنه ما دام التركة موجودة، نعم، ثم أسلم فقيل ما ترث، يخشى عليه أن يرتد، فيورث ترغيبا له في الإسلام. وهذا قول عند بعض أهل العلم، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خلاص هذا حكم شرعي، مسلم مسلم، تحمل التبعات. أنت شريت جنة، ما شريت حطام الدنيا بهذا الإسلام. فالقول المرجح وما يدل عليه هذا الحديث أن المسلم لا يرث الكافر البتة، والعكس. قد يقول قائل: ما دام الدار دار أبي طالب، وش دخل النبي عليه الصلاة والسلام بها؟ هي الأصل للجد عبد المطلب، الأصل أنها لعبد المطلب، طيب من أين يكون للنبي عليه الصلاة والسلام نصيب بها؟ نعم، أبوه مات قبل جده، نعم، قد يكون له دار وقد يكون له نصيب بأي وجه من وجوه التمليك. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وتركها لله تصرف فيها عقيل. والنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور ليس بصاحب مشاحنة ومشادة، ولا الدنيا لا تسوى عنده شيء عليه الصلاة والسلام. يعني أعطى بعض المؤلف قلوبهم غنم بين جبلين، عطاء من لا يخشى الفقر. فإذا كانت الدنيا عند الله جل وعلا لا تساوي جناح بعوضة، فكذلك عند نبيه ومصطفاه ومجتباه عليه الصلاة والسلام، الذي هواه تبع لما جاءه عن ربه: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهب. عرض عليهم تحول جبال مكة ذهب، ما لي وللدنيا، ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا دينار أرصده لدي، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا من الجهات كلها. هذا من كانت الآخرة همه، أما من كانت الدنيا همه فالمسألة تختلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.